بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الخامس من منظومة القواعد الفقهية، تعليق ونظم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. وهذه من جملة النصائح التي ذكرها الناظم في مقدمة نظمه قبل أن يشرع في المقصود، فبين أن نعم الله كثيرة وعظيمة، وأن مننه لا تعد ولا تحصى، وأن من أفضل المنن وأجلها هو العلم، والمراد به علم الكتاب والسنة. اعلم هديت أن أفضل المنن، قد يكون هذا النصح لطالب العلم من باب الاستشعار بعظيم نعمة الله عليه. فالناس مع العلم على حالين: منهم من لا يعرف قدره ولا يرفع به رأسا، ومنهم من هو مع العلم لكنه لم يستشعر عظيم نعمة الله عليه بتوفيق الله له في طلب العلم، ومنهم من وفق للعلم ولطلب العلم فهو مستشعر لهذه النعمة. والفارق هو الجد والاجتهاد، فالجاهل لا يعرف قدر العلم فلن يسعى لتحصيله، وطالب العلم الذي لا يستشعر نعمة طلب العلم فهو لن يجتهد ولن يبذل وقته ويحرص في سبيل تحصيله. وأما من استشعر نعمة الله عليه أن هداه ووفقه لطلب العلم فهذا هو الذي سيثابر، هذا سيثمر العلم عنده، سيثمر زيادة في التحصيل، ويثمر إقبالا على التطبيق، فهو ما بين ازدياد للعلم وما بين تطبيق وعمل لما تعلمه من هذا العلم. فإذا من أنواع الهدايات التي هي هداية التوفيق أن يسهل الله وييسر للعبد المسلم سبيل طلب العلم. السبل كثيرة والطرق كثيرة في هذه الدنيا، بل والأعمال الصالحة كثيرة، لكن ما هو أفضلها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى؟ هو طلب العلم. ولهذا قال أن أفضل المنن علم، كيف لا يكون من أفضل النعم وأجلها، وهو طريق يوصل إلى الجنة على من يسر الله له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطالب العلم ينبغي أن يجلس مع نفسه فيقف معها وقفة، وقد أعطاه الله سمعا وبصرا وإدراكا، هذه الوقفة ينظر في أحوال الناس، لا يذهب بعيدا إلى أحوال الناس والمجتمعات الذين هم خارج محيطه من المسلمين وغيرهم، ممن شغلوا بالدنيا وممن يبذلون أوقاتهم في ليلهم ونهارهم مع الدنيا وهم في غفلة وفي بعد عن الله وعن شرعه فضلا عن العلم، وإنما ينظر إلى المحيط الذي حوله. فكم من أشخاص وكم من أقوام يعايشهم وربما من أقاربه، من جيرانه، من خلانه، من أرحامه، وهم ليسوا حول العلم، والعلم شأنه عظيم، رفعة عظيمة، منزلة رفيعة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أشهد الله أهل العلم على وحدانيته، أهل العلم هم أهل الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا هذه الهداية تسمى هداية التوفيق، أن وفقك الله لطلب العلم بينما يعيش من حولك ومن هو في محيطك في غفلة، وربما لا يقيم أصول الدين وأركان الإسلام كما أراد الله، فضلا عن إقباله على طلب العلم. فإذا هذا من أفضل المنن والله، ومن أجلها أن يوفقك الله لطلب العلم في زمن ملايين بل قل مليارات الناس يعيشون في غفلة وفي بعد عن الله، والكلام حول المسلمين، وأما الكفار فإن كفرهم بالله كفيل بأن تكون هذه عقوبة عظيمة موصلة لهم إلى نار جهنم. وإنما استشعر نعمة الله عليك بمقابل ما يعيشه أهل الإسلام من غفلة وبعد عن الله تبارك وتعالى، وأنت اختارك الله واصطفاك وأكرمك بهذا السير سلوك طريق طلب العلم. إذن هذا هو الموفق الذي يستشعر نعمة الله عليه بهذه الهداية. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. أنت ترى الآن أن كثير من الناس يعيشون في تخبطات، يعيشون ما بين الشبهات والشهوات، شبهات تفتك في قلوبهم وشهوات تفتك بأبدانهم بل وتفتك بقلوبهم. ما سبب ذلك؟ إنه البعد عن طلب العلم والتفقه في الدين. لأن من أراد لنفسه النجاة والمخرج من الفتن فليقبل على الأعمال الصالحة، وأعظمها طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم الحديث. فما هي أعظم الأعمال الصالحة؟ طلب العلم هو خير ما ينعم الله به على من يشاء من خلقه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخيرية هنا أن ينجيك الله من الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. فإنه كلما ازداد الإنسان من طلب العلم وتفقه في الدين كلما بصره الله وكلما فقهه الله سبحانه وتعالى في الدين، وصار عنده حصن حصين يدفع به الشبهات والشر عن نفسه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأما إن لم يكن عنده علم فهذا سرعان ما تتخطفه الشبهات والشهوات. فطلب العلم والتزود منه والإقبال عليه يزيد الإيمان، فإذا زاد الإيمان هذا كان حصن منيع بإذن الله سبحانه وتعالى يدفع الله به الشبهات والشهوات. فطلب العلم يزيل الشك، ما صار في ريبة وما صار في شك من دينه إلا من ابتعد عن العلم. ولهذا أهل الأهواء وأهل البدع من معتزلة وأشاعرة وقدرية وجهمية ومرجئة ومن إليهم، ما الذي أوصلهم إلى ما هم عليه وجرهم إلى مثل هذه البدع؟ إنه قلة الإقبال على طلب العلم والتحصيل له، علم الكتاب والسنة. أقبلوا على كتب الكلام والفلسفة ونظروا إلى كثير من مسائل الدين بعقولهم، ولهذا ضلوا وزاغوا وانحرفوا. ويقول بعضهم: سنين مضت من عمري وأنا في علم الكلام، ويؤول الصفات ثم يقول: ها أنا فتموت العجائز أفضل من الحال الذي أعيشه. هذا هو حال من لم يقبل على طلب العلم. ولهذا كما سمعت الله قال لنبيه: وقل ربي زدني علما، لأن هذا به نجاة العبد بإذن الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، علم يزيل الشك عنك والدرن، يعني هذا العلم حصن لك من أمراض الشبهات التي تؤثر في عقيدتك، والدرن يعني يزيل عنك الشهوات. كيف يزيل العلم الشهوات؟ مع أن الشهوات إنما تكون على الجوارح، العلم كلما تحصله الإنسان أورثه ذلك الإقبال على العمل وزاد ذلك في إيمانه، من هنا يكون حصنا له ودافعا له بإذن الله سبحانه وتعالى من أن يقع في الحرام، فهو يستشعر مراقبة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي معنى الآية إن الذين هم أهل الخشية لله سبحانه وتعالى هم العلماء، ولهذا كان العلم والتزود منه من أسباب دفع الشبهات والشهوات. قال: ويكشف الحق لذي القلوب. نعم، الإنسان كلما ازداد من طلب العلم كلما بصره الله بالحق وبين له حقائق الأمور وأوضح له وألهمه رشده ورزقه الفراسة ونور قلبه وبصيرته، فلا يقول إلا حقا ولا يقدم إلا على حق ولا يدعو إلا إلى الحق، هذا لا يتأتى إلا بطلب العلم. فهذه ثمار العلم، المؤلف يذكر هنا ثمار العلم، ما الذي يتحصل عليه من أقبل على طلب العلم؟ يدفع الله به الشبهات، وهذا من قوله: يزيل الشك عنك. وهكذا يدفع الله به الشهوات. أنتم تلاحظون الآن الكثير من العوام يلجون في المعاصي والمنكرات ليل نهار، ما عندهم خوف ولا خشية ولا استشعار بقبيح ما يمرون به من ذنوب. ما هو السبب؟ هو الجهل، هو عدم الإقبال على طلب العلم. قد يكون قارئا وخطه جميل، وقد يكون متكلما وذا لسان طلقا، لكن ما عنده علم، ما تفقه في الدين، ولهذا يخذل، يقع في المعاصي، يقع في الشهوات دون مبالاة. ويكشف الحق لذي القلوب، وأيضا هذا بمعنى تذهب الخطايا كما يذهب الماء الدرن، أراد به كما سيبين في الشرح أن العلم يزيل الشهوات ويزيل الشبهات عن هذه القلوب. علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب. هذه القلوب إما أن يأتي الإنسان بأسباب نورها، بأسباب يصلحها الله سبحانه وتعالى بها، وإما أن يأتي بأسباب تورثها الظلمة والقسوة فلا تهتدي إلى الحق. هذه مضغة ولحمة وقطعة صغيرة بحسب حال العبد وسيره في جوارحه وفي نفسه، إما أن تصلح فتصلح سائر أعضائه وجوارحه، وإما أن تفسد فتفسد معها سائر الأعضاء. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. قال: ويوصل العبد إلى المطلوب. طلب العلم والتفقه في الدين يوصل الإنسان إلى المطلوب، هو يسعى لتحصيل العلم ويجد ويجتهد في ذلك. ما هي غايته؟ أن يكون عالما، أن يكون خبيرا، أن يكون بصيرا في أحكام دينه. هذا بحسب إقباله على طلب العلم يصل إلى هذا المطلوب، يصل إلى هذه الغاية. ومن هذا المعنى أيضا يصل إلى كل ما فيه رضوان الله سبحانه وتعالى، ويوصل العبد إلى المطلوب. وأيضا من معانيه يوصل العبد إلى الله وإلى خشيته: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا من الأنواع التي يوصل بها العلم العبد إلى الله سبحانه وتعالى الخشية لله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كثير من الناس يفهم أن معنى الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء أن الله هو الذي يخشى من العلماء، هذا الاعتقاد كفر. ولو كان المعنى كذلك لكانت الآية بالضم، إنما يخشى الله، لو كان الله هو الفاعل، واضح؟ لكن المراد به أن العلماء هم الذين يخشون الله، هذا هو معنى الآية. يعني معنى الآية من الذي يخشى الله؟ هم العلماء. أردنا حفظكم الله، حقيقة العلم لا يعرف قدره ولا لذته إلا من أقبل عليه. العلم له لذة لا يعادله لذة، هذا يستشعره من أقبل عليه، من ثابر وجد واجتهد في تحصيله. الناس يتلذذون بأمور دنياهم ومعايشهم وهم ما أعطوا اللذة الحقيقية، لأن اللذة الحقيقية هي كيف تصل إلى الله وإلى مرضات الله وإلى طاعة الله، ولا أعظم من طلب العلم. ولهذا عظم هذا العلم في نفوس السلف فأحبوه كثيرا، لأنهم وجدوا لذة ليست موجودة عند الملوك ولا عند الأغنياء ولا الأثرياء ولا من أعطوا الدنيا بحذافيرها. قال بعض السلف وأظنه إبراهيم ابن أدهم قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدون عليه بالصياط. وحقيقة هذا شيء وواقع ملموس ومجرب. ولهذا تجد العلماء والسلف ابتداء من الصحابة ومن بعدهم لا يقدمون على العلم شيء، العلم هذا حياة قلوبهم، العلم سعادتهم، العلم هو شغلهم الشاغل. ربما ينسى الجوع الذي يمر به والفقر والفاقة والتعب والمرض بمقابل أنه يقبل على طلب العلم من حفظ للقرآن ودراسة الأحاديث وحفظها إلى آخره. وما أجمل تلك الأبيات التي قالها الإلبيري، قال في وصيته لولده: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. هكذا كان العلم في حياة السلف. حتى أهل البدع مع ما عندهم من شرور وفتن ومعاصي وشبهات إلا أن العلم كان له لذة في أنفسهم، بخلاف أهل البدع في هذا الزمان المكرفتين ما يعرف شروط الصلاة ولا أحكام دينه، فهو متفلسف في ليله ونهاره يدافع عن الحزب ويدافع عن البدع التي هو عليها، ولا تجد الاستقامة في مظهره ولا في حاله ولا في حال أبنائه ولا في أسرته ولا في دعوته، ما يوجد أثر للعلم في واقعه. بخلاف لماذا شدد السلف الصالح التحذير في تلك الأزمنة من أهل البدع واشتد نكيرهم على أهل البدع ومن يجالسهم؟ لأنهم كانوا بهيئات وأوصاف وأشكال ما يظهر لمن يراهم أنهم أهل بدع. أما في هذا الزمان فهم في تردي وفي سفول لا يقارن أبدا، فربما تناقش في مسألة من مسائل العقيدة يتخبط فيها وليس عنده علم، بل في مسائل الصلاة والطهارة وأحكام أركان الإسلام الخمسة. الشاهد أن العلم له لذة، هذا هو حال العلم، تحبه النفوس. إذا قد اجتهد العبد وثابر وحرص وجد واجتهد يجد له هذه اللذة تخالط بشاشة قلبه، ولهذا فإنه يعيش مع العلم ويشغل به فلا يبالي بالدنيا. والله لو أنك كرست يا طالب العلم الجهد في طلب العلم ما ستفكر أبدا بما يصيبك من قلة ونقص وفقر وفاقة وما إلى ذلك، لأنك ستجد للعلم لذة. صنف مصنف مجلد العزوبيون من العلماء، هل تظن أن هؤلاء العلماء كانوا يزهدون تطبيق هذه السنة، سنة الزواج؟ لا، كان حياتهم العلم، كانوا مع العلم، كانوا يشتغلون بالعلم ليل نهار، ولهذا ما وجدوا وقت لأن يتزوجوا، وربما اجتهدوا وظنوا أن الزواج من أسباب ضياعهم وصرفهم عن طلب العلم. لهذا حري بطالب العلم أن يستشعر مثل هذه النعمة وأن يقبل وأن يستشعر أن الله أكرمه بكرامة اختصه لأن يحمل ميراثه سبحانه وتعالى. فنعم هذا هو الذي قصدنا. ابن الجوزي كان من العلماء، كان من البلغاء، وكم له من مصنفات، ويذكر أنه كان يحضر له عند وعظه الألوف من الناس، يذكرون نحو 20,000 30,000 يحضرون له. كان للعلم لذة في قلبه. قال: كنت أرحل في طلب الحديث وهو في شدة من الفقر والفاقة، قال: وكنت أحمل معي أكياس فيها خبز، هذا الخبز يابس وما عنده شيء مضاف إلى هذا الخبز. قال: فكنت كلما مررت على مكان وعلى نهر أجلس ثم أخرج ذلك الخبز، وأنا في شدة العناء والتعب والإرهاق أخرج ذلك الخبز. قال: ثم آخذ ماء إن وجدت من أي نهر، آخذ ماء على تلك الكسرة الخبز فأجد لها لذة لا يعادلها لذة. الآن طلاب العلم ما شاء الله قد أغدق عليهم بالخير، يطلب العلم ما يخرج ريال واحد من جيبه، أعني في طعامه وشرابه، فهو مكفي. ومع هذا إلا من رحم الله لا يقبل على طلب العلم ويجد ويجتهد، وإلا السلف ما كانوا مثلنا الآن، ينتظر من يعطيه إيجار، ينتظر من يعطيه دقيق ومساعدة وما إلى ذلك. ما كان عند السلف هذا، كان يخرج من جيبه الخاص الخالص من جيبه يسعى لطلب العلم والتفقه في الدين، وما كان عندهم مثل الآن، عندنا مكيفات ومرتاحون وفي نعمة، ومع هذا ما أدينا للعلم حقه من الجد والاجتهاد. السلف كان عندهم جد واجتهاد مع فاقة وفقر. فالشاهد وفقنا الله وإياكم أن الإنسان وطالب العلم ينبغي أن يقبل على طلب العلم. الشاهد يا جماعة، طالب العلم إن أراد حلاوة لذة طلب العلم فهي والله سهلة، يجد ويجتهد في طلب العلم، يخلص، يعمل بما تعلم، يتواضع، هذه كلها من أسباب لذة العلم. فالعلم له لذة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فإذا العلم له لذة كما أن الإيمان له لذة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الإيمان: وزينه في قلوبكم. فكذلك العلم، تزين العلم في القلب هو أن يجد له لذة، كما أن الإيمان تزينه له لذة. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. الغانية يعني المرأة التي تغني له وتتمايل وهي جميلة، هذا العلم ألذ عنده منها. فأنت إن كنت طالب علم وما تستطيع الزواج لا تفكر كثيرا، تريد أن تصرف عن نفسك الغفلة وهذه الخواطر التي تصرفك عن طلب العلم، جد واجتهد في طلب العلم، جد واجتهد في العبادة. فإذا وصلت إلى مرتبة من يشعر ويجد للعلم لذة فوالله لن تفكر بعدها بإذن الله. من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة. يعني إذا جاءت مسألة وأشكل عليه أمر، سواء في درسه سواء في العلم والعبادات، إذا وجد الجواب والحل لتلك المسألة يتمايل طرب، يعني فرح مسرور لأنه وجد الإجابة على مسألة واحدة، هذا قد بلغ الذروة في لذة العلم، بلغت ذروة العلم مبلغها في قلبه. وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، يعني أحلى من الخمر. قال: وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. الذي لا يعطي العلم حقه من الجد والاجتهاد والإقبال، هذا لن يصل إلى المطلوب، لن يبلغ منزلة الأكابر، منزلة العلماء. هذا ستمر السنة تلو السنة وهو لم تقم له قائمة. فبحسب الجد والاجتهاد والحرص في طلب العلم، بحسب ذلك ينال العبد الدرجات الرفيعة سواء في الدنيا أو في الآخرة. فبحسب إقباله تكون رفعته بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله الشارح وهو الناظم: يعني أن مننا الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. انظر، العلم النافع بهذا القيد. فالعلوم كثيرة، علوم الدنيا أو علوم لكن ليست على وفق الأدلة الشرعية، على وفق أدلة الكتاب والسنة ومنهج السلف. قال العلم النافع. نعم، وقلنا العلم النافع هو علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وأخرج بهذا العلم الذي لا ينفع. هناك علم مباح، علوم الدنيا، كأن يتعلم من أمور دنياه ما يكون عونا له على معايشه، هذه أمور لها أهلها، فالله يقسم ويأتي بالأرزاق ويقسمها، هذا طالب علم وهذا دكتور وهذا مهندس إلى آخره، هذه علوم الهندسة الطب إلى آخره، لكن المراد به هذا الموضع العلم. فإذا أخرج العلوم الدنيوية المباحة وغير المباحة، وأخرج أيضا علم الكلام والفلسفة، هذه وإن كانت علوم لكن ليست نافعة، هذه علوم تورث الظلمة والقسوة للقلب، فإذا أخرج هذه العلوم التي لا تنفع. وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. والشبهات تورث الشك، الشبهات تورث الشك في العقيدة أو في المنهج أو في الثبات الذي كان عليه، فبمجرد أن يسمع شبهة وأن يصغي لها أذنه يقع في الشك والريب، وهذا هو حال أهل الكلام لما توسعوا واعتمدوا على عقولهم ولم يؤصلوا علم الكتاب والسنة في قلوبهم، أوقعهم ذلك في الريب والشك، صرفهم هذا الأمر عن العقيدة الصحيحة، وصرفهم هذا الأمر عن العلم النافع الذي ينتفعون به بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال والشهوات تورث درن القلب وقسوته وتثبط البدن عن الطاعات. هذه قاعدة، أن الشهوات من لج فيها وغرق فيها تقعده عن الطاعات، هذا أمر معايش ومجرب، أن الذنوب والمعاصي وعدم الخشية والمراقبة لله مع كون هذا الأمر إثم أيضا يحرم العبد الإقبال على الله، الإقبال على الطاعات وعلى العبادات. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون مجاهدا لنفسه، يفتش وينظر في حاله وفي قلبه وكيف هو في مراقبته لله سبحانه وتعالى. إن حرم الإقبال على الطاعات فهناك خلل، هناك أمر يحتاج إلى إصلاح، هناك غدرات، هناك معاصي، هناك زلات هي التي أقعدته عن الطاعات. قد يكون مقبلا على فرائض الله سبحانه وتعالى، قد يكون مقبلا مثلا على الصلاة لكن يكتفي بتأدية الصلوات الخمس ويجد ضيقا من صلاة النوافل القبلية والبعدية للصلوات وهي سنن آكدة، يجد ضيقا من قيام الليل فلا يستطيع يقوم الليل ولا يستطيع يصلي الضحى ولا يستطيع يأتي بكثير من الأذكار التي يحفظها ويحفظ الأدلة في فضلها، وهكذا لا يستطيع أن يأتي بأذكار الصباح ولا المساء، ثم أيضا لا يستطيع أن يقبل ويسابق إلى كثير من الطاعات، هناك خلل، إذن أقعدته الذنوب والمعاصي. وفي الحديث وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا الحديث صحيح بشواهده، فليس المقصود بالرزق في هذا الحديث الرزق الذي هو الحسي المال وما إلى ذلك، الأرزاق التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده كثيرة، رزق الطاعة، رزق العلم، رزق الصلاة، رزق السباق والمنافسة في الأعمال الصالحة ككل. فإذا كان العبد غير مراقب لله سبحانه وتعالى حرم هذه الطاعة، كثرة الذنوب والمعاصي والآثام تسبب القسوة في القلب، فإذا قسى القلب لا يلين ولا يخشع ولا يتدبر، هنا يصير الأمر عنده هينا وسهلا أنه لا يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى بأنواعها. نعم. قال: فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، يعني ثمرة العلم أن يزيل عن القلب ويبعد عن القلب هذين المرضين العظيمين، وهما مرضان فتاكان، أحدهما أشد وأخطر وأعظم، وهو مرض الشبهات. أما مرض الشهوات فهو أيضا سبيل موصل إلى مرض الشبهات. فإذا لا يقول العبد هذه مجرد معصية والحمد لله ما وقعت في بدعة ولا وقعت في ما يقع به أهل الأهواء، لا، هذا يجرئك على المعصية وهذا سبيل موصل يقودك إلى أن تقع في شبهات. تحرم الأعمال الصالحة، ومن هنا قد لا تثبت فترجع مع أهل الأهواء وهذه شبهة، ثم بعدها تصير داعيا لشبهاتهم ولأهوائهم. أن يزيل هذين المرضين العظيمين ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك. كون العلم يزيل الشك أي يجعل اليقين، هذا معناه أنه يجعل اليقين. إن أزال العلم الشك عن القلب هذا معناه أنه يحل فيه اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين، أي بصره الله سبحانه وتعالى وجعل في قلبه يقينا جازما، وجعل في قلبه نورا يزيل الظلمة، وهذا النور يبصر الله سبحانه وتعالى به هذا العبد فيما يقدم عليه. فإذا هذا يقين يزيد في قلبه الثبات ويجعله يثبت في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كقول الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا من هذا المعنى. هذا النور هو اليقين، هو الثبات، هو السير على بصيرة وعلى بينة ووضوح، فلا ريب ولا تشكك، فهو على بينة من أمره وعلى بينة مما يقدم عليه. وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، أي اليقين والإيمان التام. نعم. العلم الذي يدفع الله به الشبهات والشهوات، وبه ما تنال الإمامة في الدين بطلب العلم، وجعلنا منهم أئمة، هو ذكر هنا، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الشاهد قوله يوقنون، أن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم أئمة، جعلهم أئمة في الدين دعاة وحملة لشريعته، وهذا بسبب اليقين الذي حل في قلوبهم وبسبب صبرهم على هذا الحق وعلى هذا اليقين الذي عرفوه، فصاروا بعد ذلك أئمة يهتدى بهم ويستضاء بنورهم. ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ذكر نحو هذا ابن القيم، قال: فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، يعني أننا نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب ولا تردد، نؤمن بهذا الأمر إيمانا جازما ونحن على يقين وبصيرة منه أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، مع أننا ما رأيناها وما شاهدناها، فما الذي جعل هذا الأمر في قلوبنا؟ هو إيماننا بالكتاب وبالسنة على فهم السلف الصالح، وهذه العقيدة وهذا اليقين الذي بنيناه على هذا النور جعل هذا الأمر في قلوبنا يقينا تاما لا شك ولا ريب فيه، هذا علم يقين. قال ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن، المجلد الأول، صفحة 151، ارجعوا إليه. الشيخ السعدي رحمه الله هنا ذكر بمعنى مختصر، قال: ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مراتب اليقين، وهي ثلاثة: حق اليقين، وعلم اليقين، وعين اليقين. كما قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهذه ثلاث مراتب لليقين: أولها علمه، وهو التصديق التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه، كعلم اليقين بالجنة مثلا وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين. فهذه مرتبة العلم كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق المخبر. المرتبة الثانية عين اليقين، وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة، كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين علم ما بين العلم والمشاهدة، فاليقين للسمع وعين اليقين للبصر. ثم ذكر الحديث، قال: المرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس به، كما إذا أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين وفي الموقف حين، إلى آخر كلامه. نقرأ كلام المؤلف هنا، كلام ابن القيم بطوله، اقرأوه جيد أيضا. المؤلف اختصره هنا، فمراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين، وذكر المؤلف هنا مثالا قال: كعلمنا الآن في الجنة والنار. وعين اليقين، وهذا بالمشاهدة، إذا ورد الناس القيامة فأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول، رأي عين بالعين مباشرة. وحق اليقين إذا دخلوها، يعني إذا استقروا فيها. وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا هو التوحيد والعلم والخير عموما، حاله كحال الشجرة المثمرة، فإنها تؤتي ثمارها وتجنى تنفع الناس، وكذلك العلم، وكذلك الإقبال على طلب العلم والتفقه في الدين. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد في تحصيله. هذه نصيحة من الإمام السعدي رحمه الله. فإذا علمت أن العلم بهذه المنزلة وبهذه المرتبة العظيمة ينبغي أن يحرص كل الحرص، يعني يجتهد يثابر. فيا أخي، أكرمك الله بالمجيء لطلب العلم، سواء كنت من إخواننا الغرباء الذين يأتون من دول شتى، أو كنت من اليمنيين ممن يأتي من محافظات شتى. الله اختارك، الله اصطفاك لأن تحمل هذا الميراث، تحمل كلامه القرآن، لأن تحفظ القرآن. ثم جعل لك أسباب، سهل لك حفظ القرآن، سهل لك حفظ الكثير من السنة، فتح عليك بالفهم، فتح عليك بالتبصر والتفقه في الدين. هذه نعمة وكرامة عظيمة، ينبغي أن تؤدي الشكر لمثل هذه النعمة. وكيف يكون ذلك؟ يكون بمزيد جد واجتهاد في طلب العلم، وألا يظن الإنسان أنه قد أخذ كفايته كما يفعل أهل العطل الدراسية، يأتي ويريد أن يأخذ العلم كله بفترة يسيرة ربما لا تتجاوز الشهر ولا الشهرين، ويريد من خلال ذلك أن يتحصل على العلم ثم يرجع ويظن أنه قد أخذ كفايته. لا تكن من هذا الصنف. أنت طالب علم، أقبل على طلب العلم، كرس الجهود، أبذل الأوقات، ثم أيضا اعمل بالعلم، ثم أيضا تواضع، ثم أيضا تعلمت فعلم غيره، هذا من الثمار التي تجنيها ومن أنواع شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك. وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، هذه أيضا من النصائح، استعن بالله سبحانه وتعالى كونه أكرمك وكونه أعانك. فخلاصة هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تعجز، لا يداخلك الفتور ولا الكسل ولا تداخلك الوساوس ولا الأوهام، ولا أيضا يداخلك التفكير في مسألة المستقبل. والله لا أعظم مستقبل مما أنت عليه الآن. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأنت على ميراث وعلى مستقبل عظيم وفقت له. انظر كيف يصف الله أحوال الناس مع المستقبل، ومن هو الموفق في هذا المستقبل. قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا هو المستقبل الدنيوي الذي يفكر به الكثير من الناس، والذي يدرس الطفل من أول ابتدائي إلى أن يصل الجامعة وهو يبحث عنه. قال الله: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انتهينا من مستقبل أصحاب الدنيا، فما هو مستقبل أهل الآخرة الحقيقي، المستقبل الحقيقي الذي ذكره الله؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي من خير ذاك المستقبل. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا. الآية، هذا هو المستقبل. فمفهوم المستقبل مغلوط عند الناس، عند العوام. مفهوم المستقبل الحقيقي مغلوط عند الناس، ما فهموا حق الفهم، ولهذا لا تكن مثلهم، تحمل هم المستقبل: من أين سأتزوج، وإلى متى سأطلب العلم، ومن الذي سيزوجني، ومن الذي سيعطيني ويكرمني. خذها معلومة، ما من أحد في الغالب سواء كان من العلماء أو من المشائخ أو من المستفيدين ممن أنعم الله عليه الآن بالزواج وأنعم الله عليه بالخير، والله ما بدأ إلا بصفر كما يقال، بدأ وهو فقير، ثم الله ينعم ويكرم بعد ذلك لأنك عبد له. وفي حديث زيد بن ثابت: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ونحن لا نقول أن الأمر يعني أنك تتطلع تنتظر من يأتي ويزوجك، تنتظر من يأتي ويعينك ويمد لك، أو أنك تتسول وتتطلع إلى ما في أيدي الناس. لا، ولم يعش أهل السنة والعلماء على هذا الحال لما بدأوا الطلب، وإنما هو أمر يأتي ويسوق الله بأسباب مع عفة وصيانة. فإذن هذه النصيحة من الإمام السعدي نصيحة عظيمة، قال: وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، يتدرج في طلب العلم، لا يتقفز ولا يشتت ذهنه ولا يكثر أيضا من الدروس. فبعضهم يأتي وهو لا يزال بادئا يريد أن يتعلم في العقيدة فمباشرة يقفز إلى العقيدة الطحاوية، هذا ما هو تدرج، هذا ما سيستفيد، هذا سرعان ما سيمل ويترك بعدها ربما طلب العلم. لكن التدرج أن يبتدئ بماذا؟ بلمعة الاعتقاد، ثم القواعد المثلى للإمام ابن عثيمين، ثم في العقيدة الواسطية، ثم بالطحاوية، ثم له أن يتوسع بعد ذلك. هذا هو التدرج، وهذا هو الذي ينفع الله به. أما الذي يأتي في طلب العلم، يأتي إلى طلب العلم ويطلب العلم عشوائية، يريد أن يتعلم بالنحو، مباشرة يرى الناس يدرسون ابن عقيل وإذا به يدخل مع الناس، هذا يمل. إذن يبتدئ بالأهم فالأهم، يتدرج في طلبه للعلم. ثم أيضا نصيحة: إياك أن تدخل درسا ثم تمل وتتركه، كما هو حال الآن الكثير إلا من رحم الله من طلاب العلم، فإذا به يدخل هذا الدرس أسبوع، ثم الأسبوع الآخر فتح الدرس آخر وإذا به يدخل معه، ثم يتنقل في درس آخر ثم يصنف الناس. لا، هذا طالب علم لا يزال طالب علم. أنا سأنظر شيخا ثم وإذا به يذهب مع ذلك الشيخ فلا يستفيد ثم يتنقل وهكذا، ثم إذا رجع نعم درست وتتلمذت على يد فلان ودرست درس فلان، وهو في حقيقة الأمر ما أكمل الكتاب الذي درسه. الآن كم من دروس تفتح فيحضر لها جموع الناس من طلاب العلم، يحضر جموع، وإذا به أيام فتقل الحلقة، تقل، ما يبقى إلا الصادقون في تحصيل العلم والمجتهدون والموفقون، وإلا فالكثير منهم ربما يصرف ويستمر أيام وهو يتنقل هنا وهنا فلا يستفيد، وهذا خبط عشواء، وهذه ليست منهجية لم يكن عليها أهل السنة في زمن الشيخ مقبل وفي دماج. كان إذا دخل الدرس يكمل ذلك الدرس ثم ينتقل إلى غيره، قد يجد صعوبة، قد يجد مدرسا ربما في بداية الأمر لا يفهمه، لكن هذا ما هو مبرر أن تترك الدرس، كلما دخلت درسا تركته، هذا ما ستجد البركة أبدا. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. المؤلف لم يعلق بتعليق كبير على هذه الكلمات أو على هذا النظم. قال المؤلف: وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه. قال: لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع، فاحرص على فهمك للقواعد، يعني احرص وجد واجتهد في فهم هذه القواعد، القواعد الفقهية التي ذكرها في هذا الموضع، احرص على فهمها. قال: لأن جامعة المسائل الشوارد، يعني إذا حرص على فهم هذه القواعد وفر عليك جهدا كبيرا في فهم الكثير من المسائل المتفرقة في بطون الكتب، فأنت مهما بلغت الذروة في طلب العلم ما حويت العلم، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو عايشه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. فإذا إذا فهمت القواعد هذه وفرت عليك، ما من مسألة تأتي تنزل هذه القاعدة على وفق تلك المسألة فتستريح، قد تكون ربما مسألة ما حققتها ولا تعرف أنت الجواب عليها، لكن عندك قاعدة تستطيع تجيب بها. وهذا الكلام على القواعد عموما، ما هو القواعد الفقهية فحسب، القواعد عموما توفر عليك فهم المسائل والشوارد التي في بطون الكتب التي قد تفقهت فيها والتي لم تتفقه فيها. فمثلا في النحو، في العقيدة، في الأصول، في الفقه، في المواريث، هكذا أيضا في سائر أبواب الدين، إن حفظت قاعدة في ذلك العلم وفرت عليك جهدا كبيرا. ويذكرون أن رجلا من النحاة ما عنده فقه في الدين في مسائل الصلاة، جاء إليه سائل وقال: رجل حصل له السهو في صلاته، فلما سلم نسي أن يسجد للسهو، فما حكم صلاته؟ هو ما عنده جواب، ما عنده فقه في هذه المسألة، لكن عنده قاعدة حفظها وهي عامة: المصغر لا يصغر. قال: فترتقي في العلم خير مرتقى، يعني إن تفقهت في الدين ترتقي، وهذا من قول الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هو من تفقه في الدين. وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني توفق لما وفق له السلف الصالح لما أقبلوا على طلب العلم من العلماء ابتداء من القرون الأولى إلى زمننا هذا، ما صاروا علماء ولا صاروا أئمة في الدين إلا بتحصيل العلم. وتقتفي سبل الذي قد وفق. قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذا يذكر أنه نظم هذه القواعد وهي عبارة عن كلام منثور في بطون الكتب، كلام هذه القواعد منثورة في بطون الكتب، كتب العلماء من الفقهاء ومن إليهم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، فهو جمعها في هذا النظم حتى يسهل على الطالب حفظها. فالنظم يسهل الحفظ للكلام المنثور. من كتب أهل العلم قد حصلتها، وهذا فيه أن الإنسان ينسب الفضل لأهله. فهو ذكر أنه ما تعلم وما نظم هذه القواعد من تلقاء نفسه وهي من عنده، وإنما هو جهد العلماء المتقدمين، فهو ينسب العلم لأهله. قال بعضهم: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وخل اللؤم والحسد. انظر، قال: جزاهم المولى عظيم الأجر، يدعو لمن استفاد منهم، والعفو مع غفرانه والبر. اليوم أطلنا لكن سهل لأنه درس أسبوعي. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.